الصحابة هم ينصرون المصطفى وأرضون ربهم بهم مرحبا الصحابة هم ينصرون المصطفى وأرضون ربهم بهم مرحبا يا من قال لهم وكنتم خير أمة يا لهم بقصافنا ما تلميه والشكر بقصافنا كلها.